كيف؟ لكن بأجرة بسيطة. يكون بمؤونة. إذا كان فيه الماء بأجرة قليلة فهو بمؤونة. نعم. يخرج من تين. لا ما نصب الزبيب. الزبيب من العنب. يسمى قهوة اسمها عرقية كان يسمى. لكن فيه نعم التين يدخر. التين يدخر. لكن لا زكاة فيه على المذهب وإن كان يدخر. لأن الدخر هذا عارف. وإلا فقد حدثنا الناس أنهم يدخرون حتى أنهم يجعلونه مع التمر. يكنس كنز مع التمر. نعم. نعم. نعم. نعم. إذا تضمن ضمن الثمرة بعضها إلى بعضها، فلا يكون مملوك له في وقت الزكاة. الثاني غير مملوك له في وقت الزكاة. لا، مملوك له من قبل وجوب الزكاة. يعني لو ملكه قبل وجوب الزكاة وانسحب الملك لما بعد الوجوب ما في شيء. يعني مثلا عنده نخل بعضه مثلا في اول وقت وبعضه في اخر وقت، كل مملوك له وقت وجوب الزكاة. بس ما يسحب الملك الثاني يتخلف بسبب، نعم ربما يتخلف عادة. في بعض الثمر الان يكون بينه وبين الثمر الثاني يمكن اربعة اشهر كما يوجد الاحسن. يوجد الاحسن لو اصيب بآفة تأتين ان شاء الله اذا فلت قبل جعله بالبيدر بلا تاب ولا تفيض فإنه يصل. نعم. ما يمكن يجيبه كيف يجيبه قبل الثاني يعني؟ نعم قبل بدو والصلاح في الثاني. إن أنفرم يعني لا يشترط، يعني إذا وجبت الزكاة فأخرجها فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تصل. نعم. نعم عبد الله. شرطي يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسط. وما لا فالزكاة واجبة في قليله وكثيره. لكن هذا جمود على الله. لأنه عنده تجب الزكاة في كل ما أخذ من الأرض مطلقا. نعم كل شيء يخرج من الأرض. نعم لا لا مهم نحن هو يفرق يقول ما يؤسق يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسط لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من بلوغ خمسة أوسط من صدقة وما لا يؤسق ففيه الزكاة في قليل وقته. نعم نعم صحيح. نعم نعم لا في بعض النخل يحمل في السنة مرتين والله هذه فيها نظر هذه فيها نظر لأن الظاهر إنما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمل الانفراد لأن هذا من شجرة واحدة. نعم نعم والله انا ما مثل ما اقول لك ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع والغالب ان اللي ما تقرر عندنا مش على المذهب امسك المذهب احوط احوط. نعم لا لا يقول يخرج تجب الزكاة فيه ويخرج من الزبيب والصحيح أنها تجب الزكاة فيه ويخرج منه الزبيب ما يكون تمر كيف شيء؟ بعض النخل ما يتركونه حتى يكون يأكلونه رفض. لا يخرج، قال المذهب يقول يخرج منه تمر، يخرج منه تمر بمعنى يقدر تمر ويخرج منه، أو تجعل النخلات حتى تثمر وتخرج. لكن الصحيح أنه له أنه يخرج منه، فإذا كان الناس في هذا البلد إنما اعتادوا أن يأكلوا هذا رطبا يخرجه رطبا ولا ولا ولا شيء. خلاص انت يلا خرج مزين. ما تقول في التفاح هل تجد فيه الزكاة او لا؟ لا تجد. لماذا؟ ليس ما يشرب ويبحر. يا هداية الله، رجل يمشي على مزارع ويلقط من الحبوب حتى اجتمع عنده 3 أنصبة، هل عليه زكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس مالك في وقت الزكاة. لأنه ليس مالك له في وقت وجوب الزكاة. طيب ما تقول يا خالد في رجل جنى من الأرض كمأة، أتعرف كمأة؟ الفقع، أتعرف الفقع؟ طيب من يعرف عبد الله؟ لماذا؟ يشتريه من المباح. طيب الناس فيه شركاء، وليس أيضا مما يصل ويدخر. طيب هل تجب الزكاة في مشاف العنب؟ لكن على ما مشى عليه المؤلف، لأنه قال كتمر وزبيب. طيب رجل عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير، لا تجب عليه الزكاة أو لا؟ لأنه ليس من الجنس. طيب رجل عنده بستانان أحدهما فيه نصف نصاب والثاني فيه نصف نصاب، لماذا؟ لأنه من جنسه. تمام. طيب يقول مالك ولا فيما يستسره اللقاط. من هو اللقاط يا حجاج؟ يعني المحصول بعد ما يرفع المزارع المحصول، نعم، يتتبع البستان فيلقط منه. ما هو المباح في قول المؤلف ولا فيما يشتريه من المباح؟ خالد، المباح هو الذي لا بأس فعل له. مثل الصابونه والزعبل والفاكهه. طيب هذا جديد. طيب قال المؤلف ولو نبت في ارضه، لو هذه لماذا جاء به؟ ان شاء الله إلى أنه يوجد خلاف، وهو أنه إن نبت في أرضه فعليه زكاة. والصحيح أنه لا زكاة عليه لأنه لا يملكه إلا بجنه. الواجب في الزكاة يا علي ربع العشر، متى؟ نعم توافقون؟ يقول ربع العشر فيما سقي بمؤونة. أبعد منها، ربع العشر فيما سقي بلا مؤونة. يقول هكذا ربع العشر فيما وربعه بمؤونة. طيب نعم. وش تقول؟ صحيح؟ طيب هل عندك دليل علي على هذا؟ نعم. أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نفس العشر، أخرجه البخاري. طيب ما هو نصاب، ما هو قدر النصاب في الحبوب والثمار؟ لا هنا هنا على ما قدره المؤلف 140 130. نعم. طيب عبد المنان ها فرق بين 160 و 130 تأكد ما تقولون؟ صحيح. طيب كم قدمناه في الكيلو يا عبد الله؟ 612 كيلو بالبر، بالبر الرفيف. طيب ما رأيكم إذا كان الشيء خفيفا، إذا كان الشيء خفيفا هل ينقص وزنه أو يزيد وزنه؟ هو أصل المعتبر البر الرفيف، يعني البر الجيد الجدي، لكن إذا كان الشيء خفيفا هل نقص الوزن أو نزيد الوزن؟ إذن لا فرق بين البر الرفيف وغيره. نعم يلا شريف. الخفيف يزاد في وزنه خفيفة في ما سلف. المهم إذا كان خفيفا هل نقلل الوزن ولا نزيد الوزن؟ زهير ها؟ ينقص الوزن. نعم كان النسخ يعني الى الان ما وصلنا الى الكيل، لكن اذا اردنا ان نعتبره بالوزن لا هذا خطأ. شوفوا يا جماعه اذا كان الشيء خفيفا ينقص الوزن، واذا كان ثقيلا لا بد ان يزيد الوزن. ليش؟ لأن الثقيل حجمه صغير والخفيف هو أصله يعتبر الوزن، يعتبر الكيف، هو في الأصل يعتبر الكيف. يعني مثلا إذا أخذنا بالبر الرزيز 1600 ربع عراق، فإنه في الشيء الثقيل اللي أكل من البر لا بد أن نزيده، خلي إلى 2000، لأن المعتبر في الكيل الحجم. الحجم أنا جئتي بشيء خفيف كالشعير مثلا وكل منه صاع، ثم أتي بالبر الرزين وكل منه صاعا، أيهما أثقل؟ البر الرزين أثقل ولا لا؟ هنا إذن كلما خف لابد نزيد الوزن عشان يتساوي. نعم كلما ثقل لازم يزيد الوزن علشان يكون صاع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله عبارة، قال ويحتاط في الوزن في ثقيل، يحتاط في الوزن في ثقيل، لأن الثقيل زينته ترجح به. ولكن الاعتبار هو أنه كما قلنا لكم أمس آية السابق أن نتخذ النزل بالبر الرزين كم من كيلو؟ صاع. لكن نبدو ما في ست كيلو و40 أبردها في 300 612 ناخذ 612 كيلو في البر الرزين ونضعها في إناء أو في أواني، ثم نعتبر ما سوى البر بهذه الأواني، لأن المعتبر هو الكي. نعم، ها خطا اوثق دينا يا شباب، الكي هو الحديد، خطا اوثق. طيب، لو كان عندنا نخل يحمل في السنه مرتين، هل تضم ثمرته بعضها الى بعض؟ نعم، ها ملك الليل، انت ما شاء الله تتلقى طاقه طريقا من قطاع الطريق. نعم، انت اين؟ طيب، والسنتين العبرة بالحول. طيب، التمر انواع، هل يضم بعض الانواع الى بعض يا موسى؟ لا، قصدي بتكميل النصاب، لو كان عنده ثلاثة أنواع كل نوع منها ثلث نصاب، هل يضم بعضها إلى بعض؟ لا يضم. لدينا قولان جماعة، أيهما أصح، يضم أو لا؟ يضم، لأن هناك فرق بين النوع وبين الجنس، الجنس لا يضم، فلا نضم التمر إلى الزبيب ولا البر إلى الشعير، لكن تمر أنواع أصفر وأحمر يضم بعضه إلى بعض، إذن الأنواع يضم بعضها إلى بعض والأجناس لا يضم بعضها إلى بعض. تمام. يقول مؤلف ابن مسلم درس اليوم عن الوزن الثمر. طيب، لا بتجيب نقولها. طيب، الآن نبدأ درس جديد. أي الشمس لكافر هذا الشيخ سمع جزاه الله خير جاء لك شيء. يقول وأظن خالد عندك بعد، يقول بذر قطونة حبة يستشفى بها، يسميها أهل العراق بذر قطونة، قال الأزهري وسألت عنها البحرانيين فقال نحن نسميها الذرقة، حبة الذرقة، وهي الأسفيوس، كذا الأسفيوس معرب، مثال معرب. يلا من عندنا هذا البحرين، يلا ايش هذا؟ ها حبة الذرقة، هلا هو اي. طيب، بقينا عند الزعبل والبطن، ها شو قلت؟ البطن يعني. قولك كالبطن والزعبل والقطن البذر البذر، وقطونة هي القطنيات كالقرع على اختلاف أنواع، وما في معناه كما في القاموس والمصباح المنير، وقال في القاموس البطن بالضم البطن وبضمتين، البطن والبطم الحبة الصراء أو شجره ثمره مسخس مدر نافع للشعاب، وقال أيضا والزعبل شجرة القطن، وقال منصور في شرحه لهذا الكتاب وفي شرحه للإقناع الزعبل بوزن جعفر هو شعير الجبل،

يوم حصاد، وهو إذا حصد على طول في البيت. هو عادة الناس ما يرعون من تفرق، إلا يرعون من تفرق ثم يؤونه البيت، هذا عادة. لكن الآن لما جاءت المكاين الحصدات صاروا يجعلونه مفرد، ولا كانوا بالأول يجعلونه كومة كبيرة ثم يأتون بالبقر ويضبطون بعضها إلى بعض ثم تدور عليه تدوس. نعم، إذا عده الناس هذا ملكا أو سلطة تامة فلا فرق. نعم، إذا أتلف المستأجر الأرض، هكذا إذا أتلف المستأجر الأرض، ما أتصور أن الإنسان يتلف الأرض، ما تتلف الأرض إلا إذا بدلت الأرض غير الأرض يوم القيامة. ها وش تصور؟ ها؟ إذا أتلفها بعد وجوب الزكاة ولا قبل؟ معلوم، إذا كان أتلف بتعدي أو تفريط فعليه الضمان. نعم، أين عليهم أن يجزوا منها ما يجد في الزكاة ويعطوه الفقراء. ساعة موت يملكون. ها؟ نعم. هل تقوم الصواعق الآن مصام البيضة؟ الصواعق التي تضع في المدارس. الظاهر أن مجرد وضع السيارة قبل أن تسقط. نعم. يعني سقط. نعم. نعم، إن شاء الله إذا جاء السنبل تجيب أنت. هو قبل أن يشتد زين، إذا فرصته هكذا فيه فصة القشر، إذا كان زين لم يشتد فرصته فرصته يطلع ماء، إذا اشتد ما تنطلع. ها؟ يعرفها هو، هذه لغة عربية، لغة عربية وغيرها. نعم، نعم. كما قلنا لما قلنا إذا لو باعه قبل بدل الصلاة، قلنا لو باعه بأصله، يعني الإنسان إذا باع النخيل جميع بأصلها جاز ولو لم يبدل الصلاة. لا، هو يستأجرها قبل يطلع الثمر أيضا. نعم، ما يجوز بيعها إذا استأجرها صار تبعا من ما صح البيع. هو المستأجر ولا البائع؟ المستأجر إذا استأجرها قبل بدو الصلاح ووجبت الثمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه. نعم، كيف؟ ما قلنا أنت الآن تقول بيع ولا إجارة؟ الاستئجار جائز، البيع محرم، ما ينتقل الملك عن البائع، تبقى على على على ملك البائع. نعم، كيف يا شيخ حسام؟ مش نقول نعم، كيف يخلي المرسيل؟ لا مالك بياخذ دراهم. إذا أخذ دراهم وبقت عنده سنة أدى زكاة الدراهم. يعني أخذ الأجرة بعد سنة. ما في مرسين جزا الله زكاة الزكاة اللي على المساجد زكاة ثمار، والزكاة اللي على المالك زكاة نقود. نعم. رد عليهم بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هو أول ما هو أثر عمر، أثر عمر في الموضوع. لا لا هذا بيع ثمرة، يعني ثمرة ظاهرة قبل أن يبيع صلاته، هذا حتى يحفظ أن يقول هذا حرام. لكن الشجار يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولهذا هم جوزوا إذا بعت عليك النخلة ولو لم يثبت صلاته بتجميع وثمرة فإنه صحيح. لأن التبع غير، أريت لو بعت عليك شاة حامل يجوز ولو بث الحمل؟ أيه وش؟ طيب نعم. وعلى كل حال إذا كان هناك يخصمون فلا بأس يأخذ الزكاة فلا يخصمون. إذا كان عام هو راح يدخل على الصوم، ما عنده شيء يدخل. أي يعني عشان التأخير يعني. أي الله من باب الاحتياط تلزم يأتينا على المذهب، من باب الاحتياط تلزم لأن تأخيره إياها لمصلحته هو مولى المستبقى. انتهى في الوقت. أما بذي القطونة فالله أنها أخذ أكبر من حجم، يعني يقول يقول بذرة رفيعة سوداء غروية تستعمل بدل بذرة كتان أو مكمدات ورمادات ومطبوخات ومشروبات، ملطف في الاضطرابات المعوية واضطرابات البول، والمادة الغروية تستعمل في صنع القهوة وفي المركبات الدهانات الجلدية لنعومة البشرة، ويستعمل في العطارة المصرية، وذور القطون لعلاج الإمساك، وجرعة ملعقة على الريق، وهذا النبات يوجد بكثرة في منطقة البرلس. البرلس؟ ها؟ البرلس. وذكر داوود التذكرة أنه مطول للشعر يمنع تشفقه، وهو يضعف العصب ويصلحه العسل، وشربته إلى عشرة. لا ظاهر لو نعرض عنك نحن منها فيها آفات وبلاء. الحب الخضر طويل. البطن شجر من نوع الفستق. حتى على كل حال هذه لو اللي بعلق على كتابه لو علق لو بعض شيء منها يكون طيب، وانا ان شاء الله بياخذ علقه على كتابي واعطيكم اياها. نعم مرجع. ها المرجع من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا تلفت الثمار التي تجب فيها الزكاة أن لها ثلاث حالات. قبل الوجوب، نعم هذه واحدة. طيب وما هو الوجوب متى؟ نعم لا بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح في ثمر النخل والشجر الحق في الزروع. طيب